بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الوجه الحادي والستون أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات في غير موضع من كتابه، كقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وقال تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، وقال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكذلك توتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمة الله التامة، وهذا وأمثاله صريح في تعدد كلماته، فكيف يقال ليس كلامه إلا معنى واحد لا عدد فيه أصلا؟ وهذا قد أوردوه وذكروا جوابهم عنه. فقال القرطبي: فيما ذكره من كلام نفورك فإن قيل هذا الذي قلتم يوجب أن تكون التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وسائر كتب الله شيئا واحدا، والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات، فقال: ما نفدت كلمات الله، وقال: وتمت كلمة ربك، وقال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. قلنا: إن الرب سبحانه أثبت لنفسه كلمات وأنزل الكتب كذلك، وسمى نفسه بأسماء كثيرة وأثبتها في التنزيل، فقال: ولله الأسماء الحسنى، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما. أفتقولون بتعدد المسمى لتعديد الأسامي، أو تقولون الأسماء تدل على مسمى واحد بنعوت الجلال؟ فإن قلتم التسميات تتعدد والمسمى واحد، فكذلك نقول في الكلام: إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات، ولا هو بلغة من اللغات، ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني، لكن العبارات عنه تكثر وتختلف، فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآن، وإذا قرئ بلغة العبرانية أو الفارسية سمي توراة وإنجيلا. كذلك الرب سبحانه يوصف بالعربية الله الرحمن الرحيم، وبالفارسية خداي بزرك، وبالتركية سيركوي، ونحو ذلك، وهو سبحانه واحد، والتسمية الدالة عليه تكثر، وكذلك وسبحانه معبود في السماء ومعبود في الأرض بعبادات وقصور متباينة، وكذلك هو سبحانه مذكور الذاكرين بأذكار مختلفة، وكذلك الكلام يقرأ ويكتب ويفسر بقراءات مختلفة وأذكار متفاوتة وكتابة متباينة. وقوله: ما نافذت كلمات الله، قد قيل إنما سمي كلامه كلمات لما فيه من فوائد الكلمات، ولأنه ينوب منابها، فجازت العبارة عنه بصيغة الجمع تعظيما. وفي قريب من هذا المعنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك قوله: وإنا لنحن نحيي ونميت، وكذلك قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لأنه مناب أمة، وكذلك قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والمراد ميزان واحد. وقيل: ما نفذت العبارات والدلالات التي تدل على مفهومات معاني كلامه. قلت: فهذا ما ذكروه، ومن تدبر ذلك علم أنه من أبطال القول وأفساد القياس، فإنهم أوردوا سؤالين: أحدهما أن هذا يوجب أن تكون التوراة والإنجيل وسائر كتب الله شيئا واحدا، والثاني أن الرب أثبت لنفسه كلمات، ثم جعل الجواب عن الأول أن هذا مثل أسماء الله الحسنى هي متعددة ومتنوعة باللغات والمسمى واحد، فكذلك هذه الكتب مع تعددها وتنوعها هي عبارة عن معنى واحد. ومن المعلوم أن هذا باطل في الأصل المقيس عليه وفي الفرع، أما في الأصل فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة، بحيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخر، ولا هي أيضا متباينة التباين في المسمى وفي صفته، بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة، ومن جهة دلالتها على صفته كالمتباينة. وهذا القسم كثير، ومنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وغير ذلك. وبعض الناس يجعلون هذا قسما من المترادف، وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثا قد يسميه المتكافئ. والمقصود فهم المعنى، فإذا قيل الرحمن الرحيم وقيل العليم القدير وقيل السميع البصير، فالأول يدل على المسمى بصفة الرحمة، والثاني يدل عليه بصفة العلم، والثالث بصفة القدرة، والرابع بصفة السمع، والخامس بصفة البصر، وهذه الصفات ليس أحدها هو الآخر، وهذا مما لا ينازع فيه هؤلاء ولا غيرهم، فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى. نعم، وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم جميع الصفات، لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية، واللزوم أيضا يحتاج إلى أن يعرف تلك الصفات من غير الاسم، فلا يكون الاسم هو الدال عليها، وإذا كان كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتضي تعدد المسمى، ولكن اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء، وهؤلاء لا ينازعون في تعدد الصفات في الجملة، ومحققوهم لا يقولون إنها محصورة بعدد، بل يقولون هذا الذي علمناه، وقد يكون له من الصفات ما لا نعلمه، وإذا كانت معاني الأسماء المتعددة، وإن كان المسمى واحدا، لما يكن هذا نظيرا لمن دعاه من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعبر عنه. وأما اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن، فهذا على وجهين، تارة تكون تلك الأسماء الأعجمية تدل على صفات ليست هي الصفة العربية، ليست هي الصفة التي تدل عليها الاسم العربي، فيكون بمنزلة الأسماء الحسنى بالعربية، وتارة يكون معناها معنى الاسم العربي، فيكون هذا كالأسماء المترادفة، ولولا تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها على بعض مزية، ولا كان في اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيلة، ولا كان الدعاء ببعضها أوكد من الدعاء ببعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وكذلك قوله في حديث أنس بن مالك: لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقوله: أسألك باسمك العظيم الأعظم الأكبر الأكبر. وقوله في حديث أسماء بنت يزيد: اسم الله الأعظم، في هاتين الآيتين. الوجه الثاني والستون: أن أسماء الله الحسنى مع أنها تدل على ذاته الموصوفة بصفات متعددة، فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة، فإن الاسمين يشتركان في المسمى وينفرد كل منهما بالصفة التي اختص بالدلالة عليها، وأما الكلام المنزل فكل من الكلامين له معنى يختص به لا يشاركه الآخر في شيء من معناه كما يشارك الاسم الاسم في مسماه، فإن آية الكرسي مثلا وقل هو الله أحد ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات الله تعالى، وآية الدين وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما لهما معان أخرى من ذم بعض المخلوقين والأمر بعض الأفعال، وليس ذم هذا المخلوق والخبر عنه هو مدح الله والثناء عليه، ولا معنى هذا هو معنى هذا، ولا بينهما قدر يشترك في الخارج أصلا كما بين الاسمين إذ مسماهما واحد موجود. وأما معنى هاتين الآيتين فليس هو واحدا أصلا، بل هذا المعنى ليس هو هذا المعنى بوجه من الوجوه. نعم، يشتركان في كون كل منهما كلاما للمتكلم ومعناه فلفظ معنى ولفظ يقوم به، وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة، واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجود، وهذا الاشتراك لا يقتضي أن أحدهما هو الآخر في الخارج أصلا، فكذلك معاني هذه العبارات لا تقتضي أن أحدها هو الآخر في الخارج أصلا، وهذا معلوم بالفطرة البديهية، وفهمه سهل على من تدبره، ومن جحد هذا كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية، وإن سقطت مكالمة أحد لسفسطاته فهذا من أحق هؤلاء بهذا، ويتضح ذلك بالذي بعده وهو الوجه الثالث والستون. وهو قولهم. كذلك نقول في الكلام إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات، ولا هو بلغة من اللغات، ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني، لكن العبارات عنه تكثر وتختلف. فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا، وإذا قرئ بلغة العبرانية أو السريانية سمي توراة وإنجيلا. فإن هذا الكلام من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فساده، وهو كفر إذا فهمه الإنسان وأصر عليه، فقد أصر على الكفر. وذلك أن القرآن يقرأ بالعربية، وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أو الفارسية أو غيرهما من الألسن. ومع هذا إذا ترجم بالعبرانية لم يكن هو التوراة ولا مثل التوراة، ولا معانيه مثل معاني التوراة. وكذلك يقرأ بالعبرية ويترجم بالعربية والسريانية، ومع هذا فليست مثل القرآن ولا معانيها مثل معاني القرآن. وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة ألسن، وهو في ذلك معانيه ليس معاني التوراة والقرآن. فهل يقول من له عقل أو دين إن كلام الله مطلقا إذا قرئ بالعربية كان هو القرآن؟ وليس يلزم صاحب هذا أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا بالعربية كانا هذا القرآن الذي أنزل على محمد، بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، مثل قوله يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، وقوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني ونحو ذلك. فهذا كلام عربي مأثور عن الله، ومع هذا فليس قرآنا ولا مثل القرآن لا لفظا ولا معنى. فكيف يقال في التوراة والإنجيل إذا قرئ بالعربية كان قرآنا؟ وكذلك القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية، هل يقول من له عقل أو له دين إن ذلك هو التوراة والإنجيل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام؟ وهل يقول عاقل إن كلام الله المنزل بالألسنة المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة؟ العلم بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية، وقائل هذا لو تدبر ما قال لعلم أن المجانين لا يقولون هذا. ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا ترجم كما ترجمت العرب كلام الأوائل من الفرس واليونان والهند وغيرهم، فتلك المعاني هي المعاني، وهي باقية لم تختلف بكونها عربية أو فارسية أو رومية أو هندية. وكذلك لما ترجموا ما ترجموه من كلام الأنبياء قبلنا وأممهم، فتلك المعاني هي هي سواء كانت بالعربية أو الفارسية. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء وأممهم، وهم إنما قالوه بألسنتهم وقصه الله علينا باللسان العربي، وتلك المعاني هي هي، لم يكن كونها حقا أو باطلا أو إيمانا أو كفرا أو رشدا أو غيا من جهة اختلاف الألسنة، بل لأن تلك المعاني هي في نفسها حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير. وأين اختلاف المعاني من اختلاف الألفاظ؟ وإنما ذلك بمنزلة اختلاف صور بني آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوبهم وعلومهم وقصودهم. ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف صورهم وألوانهم ولغاتهم، حتى قد ثبت في الحديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عن رجلين: يا أبا ذر، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، فجعل أحدهما خيرا من ملء الأرض من جنس الآخر، وذلك لاختلاف قلوبهم، وإلا فاختلاف الصور لا يبلغ قريبا من ذلك. وهذا كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة، والذي أنزله وعلى عيسى وهو الإنجيل، والذي أنزله على داود وهو الزبور، والذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لم يكن مغايرة بعضه بعضا لمجرد اختلاف الألسنة، بحيث إذا ترجم كل واحد بلغة الآخر صار مثله أو صار هو إياه، كما قاله هؤلاء الملحدون في أسماء الله وآياته. بعد مع الترجمة يكون لكل منهما معان ليست معاني الآخر ولا مثلها، بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم من التفاوت الذي بين ألفاظها. واللسان العبري قريب من اللسان العربي، ومع هذا فمعاني القرآن فوق معاني التوراة بأمر عظيم. ثم المسيح إنما كان لسانه عبريا، وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية. أفترى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية هو التوراة التي أنزلت على موسى؟ بل يجب أن يعلم أصلان عظيمان: أحدهما أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء أصلا، أعني خاصة في اللفظ وخاصة فيما دل عليه من المعنى. ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه، وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا. ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها، لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل، ولكن يجوز ترجمته كما يجوز تفسيره، وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير وهي أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى. الأصل الثاني أنه إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به لا يماثله فيه كلام أصلا، ومعناه أشد مبينة لسائر معاني الكلام من مبينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم، والإعجاز في معناه أعظم بكثير من الإعجاز في لفظه. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يتناول ذلك كله، فكيف يقال الكلام المقروء بالعبرية والسريانية من التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك الكلام المقروء بالعربية الذي هو القرآن، مع أن بالبديهة نعلم أنه ليس مثله لا في لفظ ولا معنى، فضلا عن أن يكون هو إياه؟ وهل يقول من له أدنى عقل أو دين يفهم ما يقول إن هذه الكتب والكلام المنزل هي في الدلالة على معناها كدلالة أسماء الله عليه؟ أم يعلم كل أحد أن أسماء الله مع تنوع ما دلت عليه من الصفات والمسمى واحد؟ وأما الكلام فيكون معنى هذا الكلام ليس هو معنى الآخر، وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصود عموم النفي، وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصودنا عموم النفي، بل مقصودنا نفي العموم، فإنا لا ننكر أن الكلامين قد يتفقان في المعنى، وقد ينزل الله سبحانه على نبي بلغته المعنى الذي أنزله على الآخر، فيكون المعنى واحدا واللفظ مختلفا. هذا كثير جدا، فإن نحن لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق، لكن المنكر أن يقال جميع معاني ألفاظ الكتب متفقة وهي معنى واحد، وإن معنى ما أنزل على هذا النبي هو بعينه ذلك المعنى، وأن جميع ألفاظ القرآن معناها واحد، ومعنى آية الدين ومعنى آية الكرسي، وأن معنى قل هو الله أحد معنى تبت يد أبي لهب ومعنى المعوذتين. وهذا لو عرض على من له أدنى تمييز من الصبيان لعلم ببديهة عقله أنه من أعظم الباطل، فتدبر كيف ضلوا في زعمهم أن معاني أسماء الله معنى واحد لاتحاد المسمى، ثم ظلوا أعظم ضلالة في أن كلام الله الذي أنزله معناه واحد، وإنما اختلف أسماؤه لاختلاف الألسنة وشبهوه بالأسماء. فلو كان الكلام معنى واحدا وله صفات متعددة لكانوا قد ضلوا من وجه، ولكن معنى قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يد أبي لهب بوجه من الوجوه، فلا يصح أن يقال ذلك مثل الرحمن الرحيم السميع العليم، إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله صفات، والمدلول هناك في إحدى السورتين ليس هو المدلول في السورة الأخرى بوجه من الوجوه. وأما تشبيههم ذلك بكون الله معبودا بعبادات متنوعة فهو أوضح من أن يحتاج إلى الفرق، فلهذا لم تحتج إلى الكلام عليه، إذ تشبيه ذلك بأسماء الله تعالى أقوى اشتباها فقد ظهر ما فيه، فكيف بتشبيه كتب الله المنزلة بالنسبة إلى ما ادعوه من المعنى الواحد بعبادات العابدين بالنسبة إلى الله تعالى؟ وبهذا يتبين لك أن من قال منهم إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة، مقروء بالألسن حقيقة، مكتوب في المصاحف حقيقة، كما أن الله معلوم بالقلوب مذكور بالألسنة مكتوب في المصاحف حقيقة، فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله بالنسبة إلى ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني كسائر أسماء الله بالنسبة إلى نفسه. وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وبهذا وأمثاله تعرف أن القائلين بخلق القرآن وإن كانوا أخبث قولا من هؤلاء من جهات مثل نفيهم أن يقوم بالله كلام، فهؤلاء أخبث منهم من جهة أخر مثل منعهم أن يكون كلام الله ما هو كلامه وجعلهم كلام الله شيئا لا حقيقة له وغير ذلك. الوجه الرابع والستون إنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به عن نفسه من أن له كلمات ما له حقيقة، فإنهم يقولون ليس لله كلام إلا معنى واحدا لا يجوز عليه التعدد، والله سبحانه قد أخبر بأن له كلمات، وإن البحار لو كانت مدادها والأشجار أقلامها لما نفدت كلمات الله، وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء العباد، فكيف يقول ليس له كلمات فصاعدا؟ وأما قولهم التكثير للتفخيم كقوله إن نحن نزلنا الذكر، فيقال لهم هذا إنما يستعمل في المواضع التي تصرح بأن المعنى بذلك اللفظ هو واحد، والله سبحانه قد بين في غير موضع أنه واحد. فإذا قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا فتحنا، وقد علم المخاطبون أنه واحد، علم أن ذلك لم يقتضي أن ثم آلهة متعددة. لكن قال بعض الناس صيغة الجمع في مثل هذا دلت على كثرة معاني أسمائه، وهذا مناسب. وأما الكلام فلم يذكر الله قط، ولا قال أحد من المسلمين قيل قبل ابن كلاب، ولا قال أحد من المسلمين قبل ابن كلاب إن كلام الله ليس إلا معنى واحدة، ولا خطر هذا بقلب أحد. فكيف يقال إنه أراد بصيغة الجمع الواحد؟ ولهذا لا يكاد يوجد هذا في صيغة المتكلم في حق الله أو صيغة المخاطبة له، كما قد قيل في قوله رب ارجعون. وأما تمثيلهم ذلك بقوله إن إبراهيم كان أمة، أي مثل أمة، فليس كذلك، بل الأمة كما فسره عبد الله بن مسعود وغيره هو معلم الخير، وهو القدوة التي يؤتم به، أي يقتدى به. فأمة من الائتمام كقدوة من الاقتداء، وليس هو مستعارا من الأمة الذين هم جيل. وكذلك قولهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإنما هو ميزان واحد، ليس كذلك، بل الجمع مراد من هذا اللفظ إما لتعدد الآلات التي توزن بها أو لتعداد الأوزان. وأما ما ذكروه من كثرته لكثرة المعاني التي دلت عليها العبارات عنه فهذا حق، لكن إذا كانت العبارات دلت على معاني كثيرة علم أن معاني العبارات لكلام الله كثيرة، ليس هو معنى واحدة وهو المطلوب. الوجه 65، إن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ الكلمات وبإرادة الواحد من لفظ كلمة، كما في قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فبين أنها إذا كتبت بمياه البحار وأقلام الأشجار ما تنفد، والنفاد الفراغ، فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتب، وهذا صريح في أنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى. فكيف يكون إنما أراد بلفظ الكلمات كلمة واحدة، لا سيما ولفظ الشجر يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة ترد الماء وترعى الشجرة حتى يلقاها ربها. الوجه 66، إنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن أبي عروبة وأبان العطار عن قتادة عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قوله الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فهذه التجربة إما أن تعود إلى لفظ القرآن وإما أن تعود إلى معناه، والأول باطل لأن حروف قل هو الله أحد ليس بقدر حروف ثلث القرآن، بل هي أقل من عشر العشر بكثير. فعلم أنه أراد بالتجزئة المعنى، وذلك يقتضي أن معنى حروف القرآن متجزئة، وهم قد قالوا إن كلام الله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير ولا يختلف. ولو قيل إن التجزئة الحروف لكن لا يشترط فيها تماثل قدر الحروف بل يكون بالنظر إلى المعنى لكان ذلك حجة أيضا، فإنه إذا كان التجزئة باعتبار المعنى علم أن المعنى الذي دل عليه هذه الحروف ليس هو معاني بقية القرآن. وروى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. قال الترمذي هذا حديث حسن، فقد أخبرنا أنها ثلث القرآن. فإن قيل الحديث المتقدم قد رواه مسلم أيضا بلفظ آخر أنه قال يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقوله تعدل ثلث القرآن يبين أنها في نفسها ليست ثلثه ولكنها تعدل ثلثه، أي في الثواب. قلنا لا منافاة بين اللفظين، فإنها ثلثه باعتبار المعنى وهي تعدل ثلثه باعتبار الحروف، أو هي بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه، لأن ذلك اللفظ صريح في معناه وحيث قال جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من تلك الأجزاء، فأخبر أن القرآن تجزأ ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء، وهذا لا يصلح أن يراد به مجرد الثواب دون السورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين اللفظين، كما في الحديث الذي رواه أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإني لا أرى هذا خبرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قل سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والذي يبين أن قوله تعدل يدخل فيه حروفها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا أيضا من حديث أبي سعيد، رواه البخاري من حديث أبي سعيد نفسه، وكذلك رواه أبو داود والنسائي. الوجه 67 أنه قد احتج بعض متأخريهم على إمكان أن يكون كلامه واحدا بما ذكره الملقب عندهم بالإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، فقال: لما كان الباري سبحانه عالما بالعلم الواحد لجملة المعلومات الغير متناهية، فلما لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات الغير المتناهية؟ ولنضرب لذلك مثلا لهذا الكلام، وهو أن رجلا إذا قال لأحد غلمانه: إذا قلت اضرب فاضرب فلانا، ويقول للثاني: إذا قلت اضرب فلان فلا تتكلم مع فلان، ويقول للثالث: إذا قلت اضرب فلان فاستخبر عن فلان، ويقول للرابع: إذا قلت اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني، ثم إذا حضر الغلمان بين يديه ثم يقول لهم اضرب، فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر، وفي حق الثاني نهي، وفي حق الثالث خبر، وفي حق الرابع استخبار. وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا، فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق سبحانه كذلك؟ فثبت أنه سبحانه متكلم بكلام واحد، فيقال لهؤلاء: هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو عبد الله الرازي، هو أيضا قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده وبين فسادها، فقال في نهاية العقول من جهة أصحابه: لا نسلم أن الشيء يستحيل أن يكون خبر مطالبة، وبيانه أن إنسانا لو قال لبعض عبيده: متى قلت لك فعل فعلم أني أطلب منك الفعل، وقال الآخر: متى قلت لك هذه الصيغة فعلم أني أطلب منك الترك، وإذا قال الآخر: متى قلت لك هذه الصيغة فعلم أني أخبر عن كون العالم حادثة، فإذا حضروا بأسرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة كانت تلك الصيغة الواحدة أمرا ونهيا خبرا معه، فإذا عقل ذلك في الشاهد فليعقل مثله في الغائب. ثم قال: وهذا ضعيف، لأن قوله فعل ليس في نفسه طلبا ولا خبرا، بل هو صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ومعنى الخبر، ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلا على حقائق مختلفة، إنما الاستحالة في أن يكون الشيء حقائق مختلفة، وكلامنا إنما هو في نفس حقيقة الخبر وحقيقة الطلب. واستقصاء القول في ذلك مذكور في باب الأمر من كتاب المحصول في علم الأصول، فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فساد بطلانها، وذلك كاف. الوجه 68 أن يقال: هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل، وذلك أن هذا المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركا بين معاني أمر ونهي وخبر، كما قد قيل في قول القائل: ويل لك إنه دعاء وخبر، ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر تارة والخبر أخرى، كقول القائل: غفر الله لفلان ورحمه وأحسن إليه وأدخله في الجنة وأجاره من النار وأنعم عليه نعما عظيمة، فإن هذا في الأصل خبر، وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب، وكذلك صيغة فعل هي أمر في الأصل، وقد تضمن معنى النهي والتهديد، كما قد قيل في قوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، لكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر أو الأمر والنهي أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع؟ هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وبين المعتزلة بعضهم مع بعض، وبين الأشعرية أيضا، والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسين البصري، ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد، فإن قصد المعنيين جائز، ولكن ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع، وهو أن أهل اللغة إنما وضعوه لهذا وحده ولهذا وحده، فاستعماله فيهما جميعا استعمال في غير ما وضع له. ولهذا كان المرجح قول المسوغين، لأن استعماله فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له، وذلك يجوز بطريق المجاز. ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز، على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع، كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك. فإن الطوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس هو غيره، فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه، ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا. وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم، كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما. واستعمال اللفظ المشترك في معنيه ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا، فجمع بين معنيه بخلاف استعمال العام في بعض معناه. ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه، إذ هو معناه مفردا ومعه غيره. وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم، فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه، لا سيما إذا كان المزيد نظيره. وليس المقصود هنا تكميل القول في هذه المسألة، ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء. فإن هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعا لأمر ونهي وخبر، ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب الأول، وهذا جائز في المعقول، لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام في شيء. وذلك أن النزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق مختلفة، فإن هذا لا ينازع فيه أحد، ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل، بل دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة كثيرة جدا. وإن كان اللفظ خبرا أو أمرا، لكن يدل على حقائق مختلفة، وإنما النزاع في المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي أنزلها الله، هل هي معنى واحد؟ فالنزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ، وهي أمر الله بكذا أو أمره بكذا، ونهيه عن كذا، وخبره بكذا، هل هي شيء واحد؟ والمعاني لا تتبع وضع واضع. ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في النفس، قالوا إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللغات، ولا يقصد الواضعين المتكلمين، ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعاني متعددة. وإن هذا من هذا، فإن دلالة اللفظ على المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة، فإنه بالقصد والإرادة كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وهذا اللفظ يدل على هذا المعنى، لا أن اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه. لكن تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة، لأجلها خصص الواضعون هذا اللفظ بهذا المعنى على قولين، أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست موجبة بالطبع حتى يقال فلذلك يختلف باختلاف الأمم، بل هي مناسبة داعية، والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية. ولو قيل إنه بالطبع، فطبع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري وغير الاختياري، فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه، إذ ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان، وهذا لا نزاع فيه. ومقصودهم أن المعاني التي هي نفسها لكل معنى حقيقة، هل هي في نفسها شيء واحد؟ وذلك لا يكون بقصد وضع ولا إرادة ولا وضعه. والإمكان هنا ليس هو إمكاني أن يجعل هذا هذا، بل المسؤول عنه الإمكان الذهني، وهو أنه هل يمكن في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر، وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من الأمر بهذا والخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه. الوجه 69، أن يقال هو قال إذا كان الباري عالما بالعلم الواحد لجملة المعلومات غير المتناهية، فلما لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات غير المتناهية؟ فيقال له هب أن هذا ثبت في كون الخبر واحدا، فلما قلت إنه يجب أن يكون خبره عن المخبرات الغير المتناهية هو بعينه الأمر بالمأمورات والتكوين للمكونات الغير المتناهية؟ فهب أن الخبر يقاس بالعلم، فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر؟ الوجه 70، أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه به من الإمكان هو العلم أصل غير مدلول عليه، فمن أين لهم أن الباري ليس له إلا علم واحد لا يتباعد ولا يتعدد؟ وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين فضلا عن أن يكون ثابتا بإجماع، ولا قام به دليل عقلي، وقد قال الله في كتابه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأخبر أنه يحاط ببعض من علمه لا بكله، وقال في كتابه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله فجعلوه بعض علم الله، فمن الذي يقول إن علم الله ليس له بعض وجزء؟ وعلم أنه ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني، فإنه اعتمد فيها إجماعا ادعاه، وهو في غير هذا الموضع يدعي إجماعات لا حقيقة لها، كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكونهم لم يأمروا الظلمة بالإعادة. ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة، لكن أهل الكلام كثير الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة، ولهذا كثر ذم السلف لهم. قال أبو عبد الله الرازي لما تكلم على وحدة علم الله وقدرته فقال: الفصل الأول في وحدة علم الله وقدرته. نقل إمام الحرمين في الشامل عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية، وذهب جمهور أصحابه إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة مريد بإرادة واحدة. قال: وعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على الإجماع فقال: القائل قائلان، قائل يقول الله تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة، وقائل يقول ليس الله عالما بالعلم ولا قادرا بالقدرة، وكل من قال بالقول الأول قال إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة، فلو قلنا إنه سبحانه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وإنه باطل. قال: وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع فيكون حجة عليه، فيقولت هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي على قدم المعنى الذي ادعوه، فإنه هو الكلام وليس في ذلك إجماع أصلا، وإنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح. فكيف وقد حكى أبو حاتم التوحيد عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت علوما لا نهاية لها، والسلف الذين أثبتوا علم الله وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له، بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا يعلم بعضه، وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي اختصموا بنفيه كالذين خالفوهم من المرجئة والشيعة والكظمية وغيرهم فإنهم يخالفونهم في ذلك، وكذلك جماعة أهل الحديث والفقهاء والصوفية. وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي أبو بكر من أنه لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه يبين لك أنه ليس في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته، وكذلك أقر بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم، فإن كلام ابن فورك قد يشعر بأن العقل يوجب اتحاد ذلك، وقد بينا فساد ذلك. الوجه 71 إن إمامه المتأخر وهو أبو عبد الله الرازي اعترف في أجل كتبه أن القول بكون الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحال، ونفي الحال هو مذهب الأشعري نفسه ومحققيهم، وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره. وأما عن القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه ولا امتناعه، وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك، وهذا اعتراف منه بأن هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم ونفات الحال، وأما عند مثبت الحال منهم فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع، وعلى التقديرين فلا نعلم أن ذلك ممكن، فتبين ألا حجة لهم في إمكان صحة ما ادعوه من أن كلام الله معنى واحد، فضلا عن أن يكون ذلك هو الواقع، إذ ليس كل ما أمكن في الذهن كان هو الواقع، فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة واحدة وجاز أن يكون صفات متعددة فلا بد من دليل يبين ثبوت أحدهما دون الآخر، فكيف إذا قال الناس لهم إنه ممتنع لم يذكروا دليلا على إمكانه. الوجه 72 إن نبين أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال وعلى القول بنفيه، أما على القول بنفيه فقد تقدم كلامه في ذلك، وأما على القول بثبوته فإن الرازي إنما توقف لأنه قال: وأما إن تكلمنا عن القول بالحال فيجب أن ينظر في الحقائق الكثيرة، هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا؟ فإن قلنا بجواز ذلك فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلا باطل القول بذلك. قال: وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا. فيقال لهذا: هذه أغلوطة، وذلك أنه هب أن وجود كل شيء زائد على حقيقته في الخارج، وهب أن سلمنا له ما شك فيه وهو اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد، فهذا لا يثبت محل النزاع، وذلك لأن هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة فتكون الحقائق المختلفة موصوفة بصفة واحدة هي الحال التي هي الموجود، وذلك لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيئا واحدا، وأن تكون الصفة الواحدة في نفسها حقائق مختلفة. وبهذا يتبين لك ضعف قوله فإن قلنا بجواز ذلك أي بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد، فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلا بطل القول بذلك. وإنما قلنا إن هذا ضعيف لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة، فإن الفرق بين كونها صفة الحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة أمر واضح، وإنما يصح له ما قال لو ثبت أن الحقائق المختلفة تتصف بوجود واحد، فإن ذلك الوجود الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق مختلفة، وهذا لا يقوله عاقل، وهؤلاء يقولون إن نفس الطلب هو نفس الخبر، فيجعلون الحقيقتين المختلفتين شيئا واحدا، وذلك ممتنع. وإن قيل إن لها وجودا واحدا زائدا على حقيقتها، فإن فساد كون الحقيقتين شيئا واحدا معلوم بالبديهة. وإما يوضح هذا أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة، وإن قيل إن وجودها زائد على حقيقتها، وإنه يجوز أن يكون وجودها واحدا، فلا يقول عاقل بها في نفسها واحدة. الوجه 73 أن يقال ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع، فيقال من الممتنع أن يكون الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما، كما يمتنع أن يكون لهما عرض واحد يقوم به، وذلك لأن الحال الذي هو الوجود الذي يقال إنه قائم بالحقائق وإنه زائد على حقائقها تابع لتلك الحقائق، فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أن يوجد بغيرها، كما لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض، فكما لا يجوز أن يكون العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى المخالفة لها، فالوجود الذي لهذه الحقيقة أولى أن لا يكون الوجود القائم بالحقيقة الأخرى بعينه، وهذا الظاهر. الوجه 74 إن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به لكان غايته أن يكون الكلام متعددا متحدا فيكون حقيقتين وهو واحد، أما رفع التعدد عنه من كل وجه فلا يمكن، لأن الوجود واحد إذا كان لحقيقتين، وقيل إن الصفة تكون حقائق مختلفة، فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شيئا واحدا، وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم بالنفس حقائق مختلفة، فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير، وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال، وإن وجود الشيء في الخارج زائد على حقائقها الموجودة، وإلا فهذا القول من أفسد الأقوال، وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذين يقولون المعدوم شيء في الخارج فالبناء عليه فاسد. الوجه 75 أنه يقال هب أنه أمكن أن يكون الكلام معنى واحدا كما قلتم إنه يمكن أن يكون العلم واحدا، فما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى واحدا، وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه إلا معنى واحدا؟ وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك، كما قال الرازي بعد أن بين أنه إما ممتنع أو متوقف في إمكانه فقال: وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على الإجماع للحكاية التي ذكرها أبو إسحاق الإسرائيلي، ولم نجد لهم نصا ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية، فبقيت المسألة بلا دليل. الوجه 76 إن الجهمية كثيرا ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى، وهذا يقولونه تارة لإثباتهم الصفات وتارة لقولهم إن كلام الله أنزله وهو في القلوب والمصاحف، والجهمية هم المضاهئون للنصارى فيما كفرهم الله به لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله بالقول الثابت. فأما الوجه الأول في إثبات الصفات فليس هذا موضعه، وإنما الغرض الوجه الثاني الذي يختص بالكلام، فإنهم تارة يقولون إذا قلتم إن كلام الله غير مخلوق فهو نظير قول النصارى إن المسيح كلمة الله وهو غير مخلوق، ودارة يقولون إذا قلتم إن كلام الله في الصدور والمصاحف فقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون إن الكلمة حلت في المسيح وتدرعت، وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم أن كلام الله ليس إلا معنى في النفس، ومن يزعم أن الله لم ينزل إلى الأرض كلاما له في الحقيقة، والغرض هنا الكلام على هؤلاء، فيقال لهم: أما أنتم فضاهيتم النصارى في نفس ما هو ضلال مما خالفوا فيه صريح العقل وكفرهم الله بذلك بخلاف أهل الإثبات، وذلك يتبين بما ذمه الله تعالى من مذهب النصارى، فإنه سبحانه قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهذا المعنى هو الذي جعلهم ولدا لله وتنزيه الله نفسه عن ذلك، مذكور في مواضع من القرآن، كما ذكر قصة مريم ثم قال في أخيها ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال في موضع آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، الآية. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، الآيات. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، الآية. فقد ذكر كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في آية، ونهى أهل الكتاب عن ذلك في آية أخرى، فهذان موضعان ذكر فيهما التثليث عنهم، وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، وأما ذكر الولد عنهم فكثير. وعلم أن من الناس من يزعم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الله عن النصارى هي قول الأصناف الثلاثة اليعقوبية وهم شرهم، وهم السودان من الحبشة والقبط، ثم المالكية وهم أهل الشمال من الشام والروم، ثم النسطورية وهم نشأوا في دولة المسلمين من زمن المأمون وهم قليل. فإن اليعقوبية تزعم أن اللاهوت والنسوت اتحدا وامتزجا كامتزاج الماء واللبن والخمر، فهما جوهر واحد وأقنوم واحد وطبيعة واحدة، فصار عين الناسوت عين اللاهوت، وأن المصلوب هو عين اللاهوت. والملكية تزعم أنهما صارا جوهرا واحدا له أقنومان، وقيل أقنوم واحد له جوهران. والنسطورية يقولون هما جوهران وأقنومان، وإنما اتحدا في المشيئة، وهذان قول من يقول بالاتحاد. وأما القول بالحلول فمن المتكلمين كأبي المعالي من يذكر الخلاف في فرقهم الثلاث، منهم من يقول بالاتحاد بالمسيح، ومنهم من يقول بالحلول فيه، فيقول هؤلاء من الطوائف الثلاثة من يقول بالحلول، وأن اللاهوت حل في الناسوت، وقالوا هذا قول الأكثر منهم، فهما جوهران وطبيعتان وأقنومان كالجسد والروح. وأما من فسر ذلك بظهور اللاهوت في الناسوت فهذا ليس من هؤلاء. وذكر طوائف من المتكلمين كابن الزاغوني عنهم أنهم جميعا يقولون بالاتحاد والحلول، لكن الاتحاد في المسيح والحلول في مريم، فقالوا اتفقت طوائف النصارى على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم، وأن كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام، وذكروا اختلافا بينهم. ثم قالوا وزعموا أن الجوهر هو الأب، والأقانيم الحياة وهي روح القدس، والعلم القدرة، وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعيسى بن مريم، وكان مسيحا عند الاتحاد لاهوتيا وناسوتيا، حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن. ثم ذكروا اليعقوبية والنسطورية والملكية، قال نقول عنهم واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم عليه السلام، فقال طائفة منهم إن الكلمة حلت في مريم حلولها الممازجة، كما يحل الماء في اللبن فيمزجه ويخلقه، وقال الطائفة منهم إنها حلت في مريم من غير ممازجة، كما أن شخص الإنسان يحل في المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة. وزعم الطائفة من النصارى أن اللاهوت مع الناسوت كمثل الخاتم مع الشمع، يؤثر فيه بالنقش ثم لا يبقى منه شيء إلا أثر فيه. ثم ذكر هؤلاء عنهم في الاتحاد نحو ما حكى الأولون، فقالوا قد اختلف قولهم في الاتحاد اختلافا متباينا. فزعم قوم منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح، قيل وهذا قول الأكثرين منهم. وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج، وقال قوم من اليعقوبية هو أن كلمة الله انقلبت لحما ودما بالاتحاد، وقال كثير من اليعقوبية النسطورية الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اختلطا فامتزجا كاختلاط الماء بالخمر والخمر باللبن، وقال قوم منهم إن الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلا ومحلا، وقال قوم منهم إن الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة والطابع في المطبوع مثل الخاتم في الشمع، وقال قوم منهم الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلت من غير مماسة ولا ممازجة، كما تقول إن الله في السماء وعلى العرش من غير مماسة ولا ممازجة. وقال الملكية الاتحاد هو أن الاثنين صارا واحدا وصارت الكثرة قلة. فزعم بعض الناس أن الذين قالوا هو المسيح ابن مريم هم الذين قالوا اتحد حتى صارا شيئا واحدا، والذين قالوا هما جوهر واحد له طبيعتان فيقولون هو ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن الشمس، والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب قالوا ثالث ثلاثة، وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشيء، فإن الله أخبر أن النصارى يقولون إنه ثالث ثلاثة، وإنهم يقولون إنه الله، وإنهم يقولون إنه ابن الله، وقال لهم لا تقولوا ثلاثة، مع إخباره أن النصارى افترقوا وألقى بينهم العداوة والبغضاء بقوله ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد ذكر المفسرون أن هذا إخبار بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك. وقد أخبر سبحانه عقب قوله ثالث ثلاثة بما يقتضي أن هؤلاء اتخذوه ولدا بقوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقد ذكر أيضا ما يقتضي أن قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم من الشرك، فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا يقتضي أن هذا القول من المشرك من الشرك، وذلك لأنهم مع قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم فلا يخصونه بالمسيح، بل يثبتون أن له وجودا وهو الأب، ليس هو الكلمة التي في المسيح، فإن عبادتهم إياه معه إشراك، وذلك مضموم إلى قولهم إنه هو وقولهم إنه ولده. وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القرآن، نزه نفسه عن الشريك والولد كما في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وأيضا فهذه الأقوال لا تنطبق على ما ذكر، فإن الذين يقولون إنهما اتحدا وصارا شيئا واحدا يقولون أيضا إنما اتحد به الكلمة التي هي الابن، والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتان يقولون إن المسيح إله وإنه الله، والذين يقولون إنه حل فيه يقولون حلت فيه الكلمة التي هي الابن وهي الله أيضا بوجه آخر كما سنذكره. وأيضا فقوله ثالث ثلاثة ليس المراد به الله، واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح، فإن أحدا من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت، بل سواء قال بالاتحاد أو بالحلي فهو تابع للاهوت. وأيضا فقوله عن النصارى ولا تقولوا ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد قيل إن المراد به قول النصارى باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم الثلاثة التي يجعلونه ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم أي ثلاثة صفات وخواص، وقولهم إنه هو الله وابن الله هو الاتحاد والحلول، فيكون على هذا تلك الآية على قولهم تثليث الأقانيم وهاتان في قولهم بالحلول والاتحاد. فالقرآن على هذا القول رد في كل آية بعض قولهم، كما أنه على القول الأول في كل آية على صنف منهم. والقول الثاني وهو الذي عليه يدل القرآن أن المراد بذلك جعلهم المسيح إلها ولأمه إلها مع الله، كما ذكر ذلك في قوله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، الآية. ويدل على ذلك قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، عقيب قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن مريم وأمه إلهين، وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى أنهم يقولون بالحلول في مريم والاتحاد بالمسيح، وهو أقرب إلى تحقيق مذهبهم. وعلى هذا فيكون كل آية مما ذكره الله من الأقوال تعم جميع طوائفهم، وتعم أيضا قولهم بتثليث الأقانيم وبالاتحاد والحلول، فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم، ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك، ولا تختص آية بتثليث الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد، بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك، ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات، وكل صفة تستلزم الأخرى، أنهم يقولون المسيح هو الله، ويقولون هو ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله، هذا بالاتحاد وهذا بالحلول، ويبين بذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة غير الأقانيم، وهذا يتضمن جميع كفر النصارى، وذلك أنهم يقولون الإله جوار واحد له ثلاثة أقانيم، وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر وأشخاصا، وتارة صفات وخواصة، فيقولون الوجود الذي هو الأب والابن الذي هو العلم وروح القدس التي هي الحياة عند متقدميهم، والقدرة عند متأخريهم، فيقولون موجود هي عالم أو ناطق، عالم أو ناطق، أو موجود عالم قادر، لكن يقولون أيضا إن الكلمة التي هي الابن جوهر وروح القدس أيضا جوهر، وإن المتحد بالمسيح هو جوهر الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس، وهذا مما لا نزاع بينهم فيه. ومن هنا قالوا كلهم المسيح هو الله، وقالوا كلهم هو ابن الله، لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إله واحد وجوهر واحد، وقد اتحد بالمسيح كان المسيح هو الله، ومن حيث أن الأب جوهر والابن جوهر وروح القدس جوهر، والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي هو الكلمة، كان المسيح هو ابن الله عندهم. ولا ريب أن هذين القولين وإن كان كل منهما متضمنا لكفرهم كما ذكره الله تعالى، فإنهما متناقضان، إذ كونه هو ينافي كونه ابنه، لكن النصارى يقولون هذا كلهم، ويقولون هذا كلهم كما ذكر الله ذلك عنهم، ولذا كان قولهم معلوم التناقض في بديهة العقول عند كل من تصوره، فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو خواصا، وقدر أن الموصوف له بكل صفة اسم كما مثلوه بقولهم زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب، لكن لا يمكن أن بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر، ولا أن بعض هذه الصفات يفارق بعضا، فلا يتصور مفارقة بعضها بعضا، ولا مفارقة شيء منها للموصوف، حتى يقال المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات، وهم لا يقولون ذلك أيضا، بل هم متفقون على أنه المتحد به جوهر قائم بنفسه، فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب، كان جوهر الأب هو المتحد، وإن كان جوهر الابن غيره فهما جوهران منفصلان، وهم لا يقولون بذلك، والموصوف أيضا لا يفارق صفاته كما لا تفارقه، فلا يمكن أن يقال اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم العلم دون الحياة، إذ العلم والحياة لازمان للذات، لا يتصور أن تفارقهما الذات، ولا يفارقهما واحد منهما. ومن هنا قيل النصارى غلطوا في أول مسألة من الحساب الذي يعلمه كل أحد، وهو قولهم الواحد ثلاثة، وأما قول بعضهم أحدي الذات ثلاثي الصفات، فهم لا يكتفون بذلك كما تقدم، بل يقولون الثلاثة جواهر والمتحد بالمسيح واحد منهما دون الآخر. وبهذا يتبين أن كل من أراد أن يذكر قولهم على وجه يعقل فقد قال الباطل، كقول المتكايسين منهم هذا كما تقول زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب، فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات، وهم رجل واحد باعتبار الذات، فإنه يقال من يقول هذا لا يقول بأن زيدا الطبيب فعل كذا أو اتحد بكذا أو حل به دون زيد الحاسب والكاتب، بل أي شيء فعله أو وصف به زيدا الطبيب في هذا المثال هو الموصوف به زيد الكاتب الحاسب. والنصارى يثبتون هذا المثلث في الأقانيم مع قولهم إن المتحد هو الواحد، فيجعلون المسيح هو الله لأنهم يقولون الموصوف اتحد به، ويجعلونه هو ابن الله لأنهم يقولون إنما اتحد به الجوهر الذي هو الكلمة، أو إنما اتحد به الكلمة دون الأب الذي هو الوجود ودون روح القدس، وهما أيضا جوهران. فقد تبين أن قول النصارى بهذا وبهذا جمع بين النقيضين، وهو من أفسد شيء في بدائه العقول، وكل منهم كافر كما كفرهم الله. أما قولهم ثالث ثلاثة فإنهم ذلك يعبدون الأمة التي هي والدة الإله عندهم، وهذا كفر آخر مستقل بنفسه غير تثليث الأقانيم والاتحاد بالمسيح. فالقرآن يتناول جميع أصناف كفرهم، جميع أصناف كفرهم في هذا الباب تناولا تاما. والمقصود هنا التنبيه على مضاهات الجهمية لهم دون تفصيل الكلام عليهم. والجهمية الغلاط يضاهئونهم مضاهاة عظيمة، لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، فيقال أنتم قلتم الكلام معنى واحد لا ينقسم ولا يختلف، وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر، فجعلتهم الواحدة ثلاثة، وجعلتم الواحدة الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق مختلفة. وهذا مضاهاة قوية لقول النصارى الرب إله واحد جوهر واحد، وهو مع ذلك ثلاثة جواهر، فجعلوه واحدا وجعلوه ثلاثة. ثم قلتم هذا الكلام الذي هو واحد وهو أمر ونهي وخبر ينزل تارة فيكون أمرا، وتارة فيكون خبرا، وتارة فيكون نهيا، وإذا نزل فكان أمرا لم يكن خبرا، وإذا نزل فكان خبرا لم يكن أمرا، فإنه إذا أنزله الله فكان آية الكرسي وهي خبر، لم يكن آية الدين التي هي أمر. وهذا لعله من أعظم المضاهاة لقول النصارى إن الجوهر الواحد الذي هو ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم إذا اتحد فإنه يكون كلمة وابنا، لا يكون أبا ولا روح قدس. فإن هؤلاء كما جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد ولا يتحد، يتحد من جهة كونه كلمة ولا يتحد من كونه وجودا، جعل أولئك الذي هو كلام واحد ينزل لا ينزل، ينزل من جهة كونه أمرا لا ينزل من جهة كونه خبرا. وأيضا فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام، فإن المسيح سمي كلمة الله لأن الله خلقه بكلمته كن فيكون، كما يسمى متعلق الصفات بأسمائها، فيسمى المقدور قدرة والمعلوم علما وما يرحم به رحمة والمأمور به أمرا، وهذا كثير قد بسطناه في غير هذا الموضع. لكن هذه الكلمة تارة يجعلونها صفة لله ويقولون هي العلم، وتارة يجعلونها جوهرا قائما بنفسه وهي المتحد بنفسه بالمسيح. وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام فزعموا أنه ليس إلا مجرد المعنى، وأن ذلك المعنى ليس هو العلم ولا الإرادة ولا ما هو من جنس ذلك، ولكن هو شيء واحد وهو حقائق مختلفة. لكن ليس في المسلمين من يقول الكلام جوهر قائم بنفسه إلا ما يذكر عن النظام أنه قال الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسام. وأيضا فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتماله على المعنى لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع للاهوت، فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله بل هي مخلوقة، كما أن النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت بل هو مخلوق، ثم يقولون المعنى القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة، فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة، ومنهم من يقول بل هي كلام الله مجازا، كما أن النصارى منهم من يجعل اللاهوت حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به، ومنهم من يقول هو محل اللاهوت ودعاؤه، ثم النصارى تقول هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم يكن هو إياه، ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد وهو محله بطريق الحلول فعظم ذلك. وهؤلاء يقولون هذه الحروف ليست من كلام الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها ولا يكلم بها، بل لا يدخل في قدرته أن يتكلم بها، ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها عليه فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك، حيث يدخل في حكمه بحيث لا يفصل بينهما أو يفصل بأن يقال هذا مظهر هذا ودليله، وجعلوا ما ليس هو كلام الله ولا تكلم الله به قط كلاما لله معظما تعظيم كلام الله، كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط ولا هو الكلمة إلها وكلمة، وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الإله عندهم. ومنها أن النصارى على ما حكى عنه المتكلمون كابن الباقلاني أو غيره ينفون الصفات ويقولون إن الأقانيم التي هي الوجود والحياة والعلم هي خواص، هي صفات نفسية للجوهر ليست صفات زائدة على الذات. ويقولون إن الكلمة هي العلم ليس هي كلام الله، فإن كلامه صفة فعل وهو مخلوق، فإن كلامه صفة فعل وهو مخلوق، فقولهم في هذا كقول نفاة الصفات من الجهمية المعتزلة وغيرهم. وهذا يكون قول بعض ممن خاطبه متكلم الجهمية من النسطورية وغيرهم، وممن تفلسف منهم على مذهب نفاة الصفات من المتفلسفة ونحو هؤلاء. وإلا فلا ريب أن النصارى مثبتة للصفات بل غالية في ذلك، كما أن اليهود أيضا فيهم المثبتة والنفاة. والمقصود هنا أن تسميتهم للعلم كلمة ودون الكلام الذي هو الكلام، ثم ذلك العلم ليس هو أمر معقولا كما تعقل الصفات القائمة بالموصوف، ضهاهم في هؤلاء الذين يقولون الكلام هو ذلك المعنى القائم بالنفس دون الكلام الذي هو الكلام، ثم ذلك المعنى ليس هو المعقول من معاني الكلام، فحرفوا اسم الكلام ومعناه كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناها. وهذا الذي ذكرته من مضاهيات هؤلاء النصارى من بعض الوجوه، رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على ذلك. قال أبو الحسن بن الزغوني في مسألة وحدة الكلام: دليل آخر يقال لهم: بل فرق بينكم في قولكم إن الأمر والنهي اثنان وهما واحد، والقول بذلك قول صحيح غير منافي للصحة والإمكان، وبين من قال إن الكلمة والنسوت واللاهوت ثلاثة واحد، فإن هذا مما اتفقنا على قبحه شرعا وعقلا، من جهة أن الكلمة غير النسوت واللاهوت، وكذلك الآخران صفة ومعنى، كما أن الأمر يخالف النهي صفة ومعنى. قال: وهذا مما لا محيد لهم عنه ولا انفصال لهم منه إلا بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف معها. وقد قال ابن الزغوني قبل ذلك: لو جاز أن يقال إن عين الأمر هو النهي، مع كون الأمر يخالف النهي في وضعه ومعناه، فإن الأمر استدعاء الفعل والنهي استدعاء الترك، وموضوع الأمر إنما يراد منه تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو الندب، وموضوع النهي يراد منه مجانبة ما يكره إما بطريق التحريم أو الكراهة والتنزيه، وما يدخل تحت الأمر يقتضي الصحة، وما يدخل تحت النهي يقتضي الفساد، إما بنفسه أو بدليل يتصل به أو ينفصل عنه، وكذلك من المحال أن يقتضي النهي الصحة إما بنفسه أو بدليل يتصل به. ولو قال قائل إن المنهي عنه نهي عنه لكونه محبوبا عند الناهي عنه، والمأمور به أمر أمر به لكونه مبغوضا عند الآمر به، لكان هذا قولا باطلا يشهد العقل بفساده، ويعرف جري العادة على خلافه، وهذا يوجب أن يكون الأمر في نفسه وغيره غير النهي بنفسه وعينه، ولو ادعى مدعي أن ذلك مقطوع به غير مصوغ حصوله لكان ذلك جائزا ممكنا. قلت: ما ذكره من فساد هذا القول هو كما ذكره، لكن يقال له ولمن وافقه وأنتم أيضا قد قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في الفساد ظاهر كذلك. قال ابن الزغوني في مسألة الحرف والصوت: قالوا: إذا قلتم إن القرآن صوت ندركه بأسماعنا، والذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي إنما هو صوته الذي يحدث عنه وهو عرض وجد بعد عدمه وعدم بعد وجوده، وهو مما يقوم به ويتقدر بقدر حركاته، فإن قلتم هذا هو القديم فنقول لكم هذا هو صوت الله، فإن قلتم نعم فهذا محال لأن نعلمه ونتحقق صوت القارئ، وإن قلتم إنه صوت القارئ فقد أقررتم بأنه محدث وهو خلاف قولكم. قال: قلنا: قولكم إن الصوت الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي للقرآن إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم هو دعوى مسألة الخلاف، بل نقول إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الكلام القديم، فلا نسلم لكم ما قلتم، وما ذكرتموه من العدم والوجود بعد العدم والفناء بعد الوجود ليس الأمر كذلك، بل نقول إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته في محل قدرته، فأما عدمه قبل وبعد فلا، وأما قولكم إنه يتقدر بحركاته فقد أسلفنا الجواب عنه، وأما سؤالكم لنا هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم صوت الآدمي، فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين: أحدهما لما قلنا إن ما يظهر عند حركات آلات الآدمي فيه هي محل قدرته من الأصوات، فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله وليس هو بالعبد ولا منه ولا مضاف إليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل، وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه الإضافة، والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنا وكلاما لله. وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق، فواجب لذلك أن نقول إنما يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى، لأنه لا فعل للعبد فيه، وهو جواب حسن مبني على هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة. والجواب الثاني أنهم قالوا لما جرت العادة أن زيادة الأصوات تكثر عند كثرة الاعتمادات، وقد يختلف الناس في الأداء، فمنهم من يقول القرآن على وجه لا زيادة فيه، بل هو كاف في إيصاله إلى السمع على وجه، فإن نقص لم يصل، وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه إما في رفع الصوت وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد إلى غير ذلك من حلية التلاوة وتصفية الأداء بالقوة والتحسين، فما لا غنى عنه في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم، فذلك هو القديم. وما قارنه مما اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من الاستماع والفهم، فذلك مضاف إلى العبد، فهذا يبين أنه اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا بعد التلفظ والتأني في التدبر ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين لما ذكرناه، وهو عند الوصول إليه مضى العقل بتحصيل مطلوبه. قلت دعوى أن هذا الصوت المسموع من العبد أو بعضه هو صوت الله أو هو قديم بدعة منكرة مخالفة لضرورة العقل لم يقلها أحد من أئمة الدين، بل أنكرها جمهور المسلمين من أصحاب الإمام أحمد وغيره، وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف، وهي أقبح وأنكر من قول الذين قالوا لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فإن أولئك لم يقولوا صوتنا ولا قالوا قديم، ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام أحمد عليهم وتبديعه لهم. وقد صنف الإمام أبو بكر المروذي صاحبه في ذلك مصنفة جمع فيه مقالات علماء الوقت من أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك، وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة، وهذا الذي ذكره ابن الزغوني عن أصحابه إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك، فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر له. وقد كان ابن حامد يقول إن لفظ بالقرآن غير مخلوق على ما ذكره عنه، والقاضي أنكر هذا كما ثبت إنكاره عن أحمد، وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري وابن الباقلاني وغيرهم أنهم كرهوا أن يقال لفظت بالقرآن وأن القرآن لا يلفظ، قالوا لأن القديم لا يلفظ إذ اللفظ هو الطرح والرمي ولكن يتلى ويقرأ، فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أنهم منعوا أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وكان هو وإمة أصحابه منتسبين إلى الإمام أحمد خصوصا وإلى غيره من أهل الحديث عموما في السنة والإنكار على الطائفتين، كما اشتهر عن الإمام أحمد وطائفة من الأئمة في زمانه وافقوه على ذلك وفسروه بكراهة لفظ القرآن، ووافقهم القاضي أبو يعلى في ذلك، ثم إن القاضي وأتباعه يقولون أبلغ من قول من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق، وأولئك يقولون أبلغ من قول من قال لفظ بالقرآن مخلوق، مع دعوى الطائفتين اتباع أحمد. وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المشهور، وكان في عصر أبي الحسن بن الزغوني الفقيه وفي بلده، مصنفا يتضمن إنكار قول من يقول إن المسموع صوت الله، وأبطل ذلك بوجوه متعددة، وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياما بغرض رد هذه البدعة وإنكارها، وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم ومن أعلم علماء وقته بالحديث والآثار. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.